بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنئة إلى إسياس أفيوركي رئيس جمهورية إريتريا يوم 24/3 بمناسبة ذكرى 25 لاستقلال إريتريا، عبر مرسلها عن ثقته في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين بصورة أكثر، وتمنى للرئيس والشعب الإريتري نجاحا أكبر في أعمالهم من أجل سلام البلاد وتطورها وازدهارها.